اللمعة يا صاحب اللمعة اقرأ الجملة التي رفعت إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حافظ رحمه الله تعالى لا تمثل العقول بالتفكير. نعم. شكرا. ولا تتوهم القلوب بالتفكير. هذا الجملة معناهما متقارب. لا تمثله العقول. لا يمكن العقول تصفه وتكيفه بالتفكير. بل لا يجوز التفكر في ذاته وفي كيفية صفاته، لأن الكيفية محجوبة، لا سبيل إلى معرفة كيفية ذاته ولا صفاته، فلا يجوز التفكير. وجاء في الأثر عن العباد: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله. تفكروا في المخلوقات في آيات الله الكونية لتهتدوا بها إلى معرفة الله، ولا تفكروا في ذات الله. لكن يجوز التفكير في معاني صفاته، في أنه تعالى موصوف بالعلم والقدرة، التفكر في كمال قدرته. نفس التفكر في المخلوقات يتضمن التفكر في صفاته، في معاني صفاته. لا تمثله العقول بالتفكير. لا تمثله أولا ما يجوز، الشيء الثاني أنه لا تصل إلى شيء. العقول لا تبلغ أن بالتفكير لا تبلغ ولا تصل إلى معرفة كيفية ذاته أو كيفية صفاته، ولا تتوهمه. إيش؟ القلوب هي هي من جد. القلوب هي العقول، والتصوير بمعنى التصور. إيش بعده؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية من كتاب الله تضمنت الدلالة على الحق ورد الباطل، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، قوله هو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، ففيها الرد على المشبهة وعلى المعطلة، على أهل التشبيه وعلى أهل التعطيل، وفيها الدلالة على المذهب الحق وهو إثبات الصفات لله تعالى على ما يليق به، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. هذه الآية هي محور ومرتكز مذهب أهل السنة. فمذهب أهل السنة يرتكز على إثبات الصفات ونفي التمثيل ونفي العلم الكيفية. نعم. له الأسماء الحسنى والصفات العليا. نعم، له الأسماء الحسنى كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. جاء في مواضع: ويدعو الله أو يدعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وهو الموصوف بالصفات العليا الكاملة كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. نعم. الرحمن على العرش استوى. هذه آية من القرآن دلت على أنه تعالى مستوى على العرش، والاستواء معناه العلو والارتفاع والاستقرار، فهي من أدلة الاستواء وأدلة العلو. الرحمن على العرش استوى، وجاء ذكر الاستواء في 7 مواضع من القرآن، وأهل السنة يثبتون ذلك ويؤمنون بأنه تعالى فوق مخلوقاته، بائن من خلقه، فوق سماواته على عرضه بائن من خلقه، خلافا للمعطلة من الجهمية ومن تبعهم. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يضمن الخطبة هذه الآيات: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نعم، كمل. فإن تذهب من قوله إنه يعلم السر وأخفى. نعم، الله تعالى يعلم السر وما هو أخفى من السر. نعم، فعلمه محيط بما كان وما يكون وما يسر العباد وما يعلنون. نعم، والآيات الدالة على ذلك في كتاب الله كثيرة. نعم. أحاط بكل شيء علمه. نعم، أحاط بكل شيء علمه. ولا يحيطون به العباد علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. نعم. وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. نعم، هو القاهر فوق عباده، هو القاهر فوق عباده، فلا شيء يعجزه، فلا غالب له، فله العزة التامة والقوة، قهر كل شيء عزة وحكمة. نعم. ووسع كل شيء رحمة وعلمة. نعم، كما جاء في دعاء الملائكة، وسع كل شيء رحمة وعلمة، فرح الله تعالى يقول رحمتي وسعت كل شيء. وقرن بين اسمه الواسع واسمه العليم، الله واسع عليم. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نعم، هذا كذلك ضمن وصف هذه الآية المتضمنة لوصفه تعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فعلمه محيط بالعباد، محيط بالعباد من قبل ومن بعد، ويعلم ما يسرون وما يعلنون، وأما العباد لا يحيطون به علما، وإن كانوا يعلمونه ويؤمنون به ويعلمون صفاته، لكن لا يبلغ علمهم أن يحيطوا به علما، فعلمهم بالله لا بد أن يكون محدودا. نعم. موصوف بما وقف به نفسه في كتاب العظيم وعلى لسان النبي الكريم. نعم، هذا هو الواجب، هو مستحق لصفات كماله التي وصف بها نفسه او وصفه بها رسوله عليه الصلاه والسلام، موصوف بما وصف به نفسه وما في كتابه او على لسان رسوله عليه الصلاه والسلام، هو مستحق بهذه الأوصاف على ما يناسبه ويليق به، وأهل السنة يؤمنون بهذا الأصل، فيصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد في أسماء ولا في أثناء. وكل ما جاء في القرآن والصحة المقتضى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وهذا كلام المؤلف كلام عظيم، كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفاته تعالى مما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه أعلم الخلق به وجب الإيمان به، هذه كلمة جامعة من المصنف رحمه الله، هذا هو الواجب، كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به عنه رسوله فإنه يجب الإيمان به، هذا مقتضى الإيمان بالله ورسوله وكتابه، مقتضى الإيمان بالله وكتابه ورسوله الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، الواجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم دون معارضة، وتلقيه بالتسليم والقبول والإيمان به، الإيمان بأنه حق على مراد الله ورسوله. نعم، وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول دون معارضة ولا حرج ولا توقف ولا تردد. نعم. وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. نعم، وترك هذه المعاني، ترك التعرض له بالرد والتكذيب كما فعل في الجميع بالرد، أو التعرض له بالتشبيه، يعني هذه الجملة يعني نبه بها المؤلف على بطلان المذاهب الباطلة، فالواجب هو الإيمان والتسليم وتلقي بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتشبيه والتأويل الذي هو حقيقته التحريف. نعم، وترك التعرض له وترك التعرض إلى الرد والتأويل. الرد الرد تكذيب، يعني لو جاءت أو التأويل بالرد أو التأويل. نعم شبال. والتشبيه والتنفيذ. نعم بعد. وما أشكل من ذلك وجد إثبات إلى آخر. كيف على هذا؟ بس.